ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ما جعل الأغنية ذكر الرحمة. هذا الحديث متفق عليه، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة، إن في الجمعة ساعة، ساعة ليس تطلق على مقدار من الزمن، قد يكون طويل وقد يكون قصير. فإذا قال انتظر ساعة والليل الساعة ليس معنى بها الساعة الزمانية 60 دقيقة، لا يعرفون ذلك، لكن ساعة يعني جزء من الزمن قد يكون معلوم وقد لا يكون معلوم، في الغالب يكون غير معلوم، قد يكون قليل وكثير. يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة، يعني زمن وقت ما، إن في الجمعة ساعة، جاءت منكر والتنكير تزيد التعظيم، إن شيء هناك شيء عظيم. قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا حصل له من أجل كذا، إلا أتاه الله ما يسأله، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وأشار صلى الله عليه وسلم يجري يقللها إنها ساعة قليلة. الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، الموافقة تدل على أن هناك مصادفة غير متعمدة ولا مؤقتة. وافقت فلانا في السوق، أي لن يكون بينك وبينه ميعاد، إنما كانت صدفة. هذا معنى لا يوافقها عبد المسلم، لا يوافقها أي معنى أنه لا يعني لا يصطدم بها ولا يحصل عليها، وحصوله عليها لم يكن عن توقيت ولا عن دراسة. هذه تخصيص ولا في هذا من الموافقة، الموافقة المصادفة، وافق الشيء بمعنى صادفه. في الغالب أن هذه المصادفة لم تكن عن توقيت ودراسة. قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، كلنا عبيد الله عز وجل، العبد هنا للتشريف، مثل العبد يقول هذا عبد من عباد الله هي للتشريف. خلاف إذا أضفته إلى مخلوق فهي للإهانة والتذليل. عبد ووصف هذا العبد أنه مسلم دل على أنه لو وافقها عبد غير مسلم سأل الله شيء لا يأتيه إياه. الجمعة ساعة ونذكرها لأنها غير معينة، لأنها مجهولة الوقت، والتنكير كذلك يفيد التعظيم. لا يوافقها أي لا يأتي يصادفها مصادفة دون دراسة وتخطيط عبد مسلم وهو قائم يصلي، أنه في صلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها أنها ساعة قليلة. قال في الجمعة، والجمعة وقتها يمتد من زمن وينتهي بزمن، هكذا سائر الأيام، اليوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لما قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة في ساعة يعني به يوم الجمعة، لا يعني في ليلة الجمعة. يوم الجمعة يمتد من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. يعني يبتدي من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وفيها ساعة. هذه الساعة مجهولة الزمن تحديدها لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم فيها ساعة وهي قليلة. لا يصادفها لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. يسأل الله شيئا. شيئا بالتنكير. تفيد العموم. تفيد ايش؟ يسأل الله يعني لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. شيئا مطلقا. لكن هذا الشيء لا بد أن يكون تحت الشروط التي ذكرها الله عز وجل وذكرها نبيه رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت فيه شروط. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا بد فيه تضرع. تضرع معنى انكسار وذلة. ما تسأل الله وأنت مستغني. تسأل خادمك عن شيء وأنت لست في حاجة إلى هذا الخادم. إن جاء به وإلا جاء به غيره. فيكون هذا التعامل من السائل. لابد السائل مضطر من كثر الخاطر دليل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلابد كذلك أن هذا السؤال يكون فيه خفية صوت. ما فيه ارتفاع صوت. ارتفاع الصوت لغير حاجة. قد لا يقبل فيه الدعاء. الله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أنك تدعو الله عز وجل ما تعلم أنه لا يؤتاه عبد مؤمن في هذه الدنيا. كان تقول اللهم أقم الساعة لا يكون هذا ولا يتأتى. أو تطلب بعث نبي هذا لا يكون. أو تسأل مرتبة من مراتب الأنبياء هذا تعد في الدعاء. أو تأتي بتفصيل مما تسأله. اللهم إني أسألك زوجة حسناء طولها كذا وعرضها كذا لها من المال كذا وتسكن في قصور كذا. هذا من الاعتداء بالدعاء. فإذا كانت الجنة وهي أعلى مسؤول للمؤمن كلنا نعبد الله ونرجو رضاه وابتغاء وجهه الكريم أن يدخلنا الجنة هي غاية مقصود المؤمن وقدحه في هذه الدنيا. فإذا سألت الجنة وقصرها الأبيض وشجرها الذي كذا ومعها من الزهور العين كذا عدده هذا مما يفرح بالدعاء. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع ابنا له يدعو الله بمثل هذه الصيغ. قال يا بني إذا سألت الله إذا سألت الله الجنة ففيها ما تريده فهذا ممنوع في الدعاء. إن هذا من الاعتداء في الدعاء. والله عز وجل قال إنه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فدل على أن من لا يحبه الله عز وجل قد لا يستجيب دعاء. قد لا يستجيب دعاء. لكن دعاءك المسألة في وصفك الانكسار والحاجة والذلة هذا مما يحبه الله عز وجل. الإلحاح في الدعاء مما يحبه الله عز وجل بخلاف المخلوق. لو سألته ليه فأخذ من أمام داره حفلة من تراب وسألته ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم قد لا يستجيب لك. يعلم أن التراب قد لا ينقصه شيئا لكن لا يحب أن يعطي أكثر من ذلك. لكن الله عز وجل يحب كثرة السؤال. ألح عليه إن الإلحاح في الدعاء يعني يعتبر من الدعاء أي من العبادة. يعتبر من العبادة. وتفصيل المرء حالته التي فيها انكسار وفيها ضعف إلى الله عز وجل مما يحبه. فإذا سألته في شكوى الحال فقير لا أستطيع شراء الدواء اللهم إني عاجز لا أستطيع المشي وإني كذا لا أجد من يرفق بي وإني جوعان لا أجد من يطعمني وفي حاجة إلى كذا فهذا استعداد الذي فيه انكسار مما يحبه الله وفيه على مما يحبه الله عز وجل لأنه من العبادة. ففرق بين أن تصف المسؤول عنه وبين أن تصف وضعك وحالك. فالثانية فيه عبادة وفيه انكسار والله عز وجل يحب من عبده أن يكون في دعائه متضرعا ويحب أن يكون منكسرا، لكن التعنت بالسؤال أن تفصل المسؤول عنه هذا مما لا يحبه الله عز وجل. ويقول هنا في الحديث: لا يصادفها عبد مسلم لا يسأل الله شيئا. كل شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتعم، وكل شيء لكن بالشروط المطلوبة، وأن لا يكون فيها قطيعة رحم، وأن لا يكون فيها دعاء على مسلم باللعنة والكفر، أو أن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة مسود الوجه أو يضعه في جهنم. هذا مما لا يحبه الله، مما لا يجوز شرعا، مما لا يجوز شرعا. إذا كان الدعاء من الدعاء المشروع وسأل الله عز وجل صادفها في تلك الساعة، فإن الله عز وجل وعد وهو صادق الوعد أنه يستجيب له. ما الحكمة في إخفاء الساعة؟ ليس ما بينها. قد يكون وقد ورد في الحديث أنه علمها ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم كليلة القدر. الحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في الدعاء والاستكثار من الصلوات يوم الجمعة، لعله يصادفها أول النهار أو آخر النهار. واختلف أهل العلم في أقوال كثيرة أي ساعة هي، لما كان تحديدها هو مجرد تخمين واجتهاد، قد يكون بعض الأقوال أصوب من بعض، والصواب رجحته دلالات، سيمر علينا في هذا الكتاب شيء من ذلك. لكن شاهدنا في الحديث: لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا آتاه الله سؤله، ما لم يكن قطيعة رحم، ما لم يكن تعدي بالدعاء، ما لم يكن ذلك. عرفنا هذا؟ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. الجمعة هذه الساعة واحدة ولا متعددة؟ ساعة واحدة ولا ساعات كثيرة؟ ساعة واحدة قليلها الله صلى عليه. الجمعة تقام في مكة وتقام في أقصى الشرق وتقام في أقصى المغرب، أقصى المشرق وأقصى المغرب. قد يكون بيننا بينهم درجات تفاوت يوم يوم ونصف ويومين. في بعض المناكب يصلى فيها الجمعة وبينها وبينهم يوم كامل، وبعضهم يتفاوت ساعات. قد تكون يوم الجمعة هذه الساعة، قد تكون بعض الظهر الثالثة مثلا، لكن هل تكون هي الثالثة في المكان الفلاني؟ لأن لو كانت الثالثة في المكان الفلاني تكون ليلة، فصادف أن هذه الساعة الثالثة بعد الزوال، فالجماعات التي يصلونها لا تكون في تلك الساعة، إنما توافق مساء ليلا أو عصرا أو توافق شيء آخر. إذا قلنا أن الساعة واحدة والزمن واحد مع امتداده واختلاف مطالع الشمس، عند أناس المغرب وعند أناس العشاء وعند أناس كذا، تختلف هذا الساعات باختلاف هذه الأمكنة. هنا من أراد أن يخضع قوانين الكون بحساب الزمن المعاصر هذا يضطرب، لكن هذه المسائل التي هي علمها عند الله عز وجل، الله قدير. الروح العبد ينام مجرد غفوة دقائق، وإذا روحه تصعد إلى السماء إن كان نام متوضي وهو مؤمن فتسجد تحت العرش. هذه المسافة لو أردت أن تقطعها بملايين السنين ما استطعت، لكن الروح في لحظة. والإنسان ميت ولا حي؟ كان حي. هذه الروح لو اقتلعت من جسم الإنسان الكلية ما بقيت فيه حياة، دل على أنه هناك من الروح جزء من الروح باق في الجسد، وجزء من الروح صعد إلى السماء يسجد عند ربها سبحانه وتعالى. هذه المسائل ما يتصورها العبد كيف تكون إن الروح هنا تأتي بهذه السرعة، وجزء منها يبقى في الجسد، وجزء ذهب تحت العرش ثم تعود. لو أحد صحاها في دقائق عادت إليه. المسائل لا تخضع للعقل، إن هذه مسائل علمها عند ربي وهو على كل شيء قدير. وسع ربي كل شيء علما. في حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، والليالي تختلف بحسب الأماكن. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة، هذه الساعة قد تكون ساعة واحدة، وما عند الله من الزمن والأرقام والتعداد الأوقات يختلف ما عند المخلوقين. فنؤمن بأن هذه الساعة قد تكون هي عندنا وقد تكون عند غيرنا، وإن كان الوقت ليلة، والله أعلم بمراده، لكن نؤمن بهذا. ولا تحاول أنك تقيسها بميزانك الكوني الأرضي، هذه ما تنفع معك. إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، ما لم تكن قطيعة رحم أو مفسدة أو مضرة أو مخالفة للقواعد الشرعية. قال وهو قائم يصلي، فيه إشكال سنعلمه فيما يرد من الحديث الذي بعده. اقرأ. صلحوها وأعظمها عند الله. صححوها وأعظمها عند الله. يوم الجمعة، هذا الحديث عن أبي لبابة ابن عبد المنذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، سيد الأيام من أشرفها وأعظمها في الفضيلة، حتى يوم عرفة دل كلمة أعظم من أفعل التفضيل. والسيد معنى أسود من السيادة، دل على أنه أفعل تفضيل، مما يدل على أن السيادة والعظم في هذا اليوم أفضل من سائر الأيام بما فيه يوم عرفة. ظاهر الحديث هكذا يبين معناه، لكن إن قيل أيهما أفضل، يوم عرفة أمر عظيم يباهي الله به، يباهي الله سبحانه وتعالى عباده الذي أتوه شعثا غبرا يوم عرفة يباهي به الملائكة، يوم عظيم نغفر الله به الذنوب ولم يرى إبليس أزهر ولا أصغر من ذاك اليوم. الحديث هنا سيد الأيام، ويقال أن يوم الجمعة في أفضل أيام السنة، أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام السنة يوم عرفة، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. وإذا صادف يوم عرفة يوم جمعة كانت فيه هذه المزية، فيه فضيلة عظيمة. إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة كانت فيه هذه المزية، أن يوم الجمعة أفضل الأيام ويوم عرفة أفضل أيام السنة، إذا اجتمع كان فضله عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم هي أعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال. الحديث فيه ضعف، لكن مر بمعناه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن إن معناه صحيح. فيه خمس خصال. قال خلق الله فيه آدم إلا على أن خلق آدم كان يوم الجمعة. وفيه أحبط الله آدم يوم الجمعة. فيه خمس خصال. الخمس خصال لتشريف يوم الجمعة ولا لوضع يوم الجمعة؟ تشريف. فيه خلق الله آدم لأن ذرية لأن من في الكون من آدم أبوهم آدم. كل من في الكون من بني الإنس هم من آدم. والذين وفقوا ليوم الجمعة هم أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أضل الله أقواما عنها وكان من تشريفه ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطاهم الله يوم الجمعة. علمنا ذلك وأن فيه هذه الفضل المحمودة. فخلق آدم كان فيه خلق المؤمنين وأعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترون هذه المحمدة يوم القيامة. فيعلم حينئذ أن خلق آدم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة كانت فيه منة عظيمة على المؤمنين. وفيه أحبط الله آدم من يوم الجمعة. أين نوع التعظيم لهذا اليوم إذا أحبط الله آدم من السماء إلى الأرض؟ خمس خصال. خمس خصال من الخير التي فيها تعظيم يوم الجمعة. والهبوط إيش مناسبة الهبوط لهذا التعظيم؟ إذا أهبط الله لو بقي آدم في السماء في الجنة ما كان فيها أنبياء ولا نزلت كتب ولا كان تشريع ولا وجدنا نحن. فكان في الإهباط منفعة عظيمة. رفعوا درجات لآدم لأن آدم بعد الخطيئة أعظم منه ما قبل الخطيئة. ثاب الله عليه عز وجل ورفع به درجات. ثم نزوله فتناسل هذا البشر منه ووجود الأنبياء والشرائع كان فيه فضل عظيم. فدل على أن الهبوط فضلة عظيمة من خصال يوم الجمعة. وإلا لو سمع قرأ لسان هكذا في ظاهر هذا الحديث لم يبدو لها هذا المعنى. يقول ما وجه الخصال؟ ما وجه الخيرية في الكتاب؟ واضح هذا؟ في خمس خصال. خلق الله فيه آدم. وفيه أهبط الله آدم إلى الأرض. وفيه توفى الله آدم. إذا قبض الله روح آدم يوم الجمعة فما وجه هذه الفضلة في تسليم يوم الجمعة؟ قال إن يوم الجمعة يوم عظيم وسيد الأيام. واضح هذا؟ ثم ذكر صفات لهذا التسميد ولهذا التعظيم فدل أن هذه الصفات كانت علة لهذا العظم. إذا قلت جاء زيد ثم بعد ذلك وصفته بأوصاف عامل كتابه يبتسم يعمل كذا يتصدق بكذا فهذه صفات تشريف لزيد كأنها علة لمجيء زيد وتسويده. فكذا هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لما قال رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام وأعظمها ثم قال فيه خمس خصال دل على أن هذه الخصال كانت تعليلا لتسويد يوم الجمعة وتعظيمها. عرفنا خلق آدم وجه الخصلة التي فيها التسويد والتعظيم وإهباطه من الجنة. ثم ما وجه التسويد والتعظيم في أن الله عز وجل توفى؟ الوفاة هو أن يقبض الله روح عبده إلى حان الأجل. والمؤمن أمره كله خير وما ينتظره بإذنه ووعده سبحانه وتعالى فيه من السرور وقرة العين ما يرتاح منه من كد الدنيا وتعبها. فهذه مما يمس آدم ويخص آدم عليه السلام، وما يخص ذريته المؤمنين أنهم علموا أن هذا اليوم الذي فيه خلق آدم وفيه حلت التوبة عليه وفيه أهبط إلى الأرض وفيه توفاه الله عز وجل دل على أن فيه إشارة أن من توفاه الله عز وجل يوم الجمعة قد يكون أفضل من بقية الأيام، قد يكون أفضل من بقية الأيام، فيه إشارة تدل على ذلك. والوفاة ليست باختيار المرء، كل واحد يقول أبغى أتوفى يوم الاثنين ولا يوم الجمعة، ليس فقط الإنسان، ولا يخص كذلك دعاء المرء ربه سبحانه وتعالى اللهم اقبض روحي يوم كذا، ماذا ورد، لأن هذا فيه اقتياس على القدر وتعد على علم الله سبحانه وتعالى. لكن للمؤمن أن يسأل الله أن يتوفاه مسلما على إيمان، أن يجعله من الشهداء، أن تكون وفاته على صفة كذا، هذا من المشروع. أما تحديدها وكيفيتها هذا لا يكون ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا. العبد جاءتنا مطلقا، والروايات التي سبقت جاءت مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. فقال عبد مؤمن من عبد بالإطلاق. إذا ورد الحديث وكان مخرجه واحدا، معنى جاء لحكم واحد، هذه في الجمعة وهذه في الجمعة، فيحمل المطلق على المقيد. فالعبد لو جاء بإطلاق لا يقال أي عبد لو كان كافرا، لا، لابد أن يكون عبد مؤمن بما ورد من تقييده في أحاديث أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه ما لم يسأل حراما، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر. شكرا يا حبيب. وصف هؤلاء فما ذكر الإنس والجن، لأنه ورد حديث صحيح غير هذا الحديث الضعيف عنه صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة ما لا يأتي يوم الجمعة إلا كل دابة في الأرض مصيخة تنتظر قيام الساعة ما بين طلوع الفجر إلى ظهور الشمس. الساعة تكون بين طلوع الفجر وظهور الشمس، فإذا طلعت الشمس استأنست الحيوانات وجميع دواب الأرض، عرفت أنه ليست قيامة إلا الإنس والجن، فلا يحصل لهم هذا الإشراق، لا يحصل لهم هذا الخوف ولا هذا الإشراق. اقرأ يا حسن. لا اقرأ. وما من ملك مقرب أخفى الله عز وجل أمرها على الناس، مع أننا نقرأ أن أمام الساعة آيات عظام، ولا يقول الإنسان أن الإنس والجن غير مشفقين يوم الجمعة لأنهم آمنون أن تقوم فيها الساعة، أن الساعة لا تأتي إلا بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد ظهور الدجال وبعد طلوع الشمس من مغربها، ما إلى ذلك من آيات. فلما لم تحصل الآيات آمنا، ليس كذلك، فإن كثير من المسلمين يقولون عن هذه الآيات ولا يعلمون عنها. مع ذلك لا يحصل فيهم شفق إسحاق ولا خوف من يوم الجمعة. فكل دابة على الأرض مشفقة إلا الثقلين إلا الإنس والجن. فنعوذ بالله من الغفلة. تقرأ ما بعد من حديث